يا هل ترى يا دار يا دار يا دار يا تشوفك عيوني بسأل وأنا محتار غرقان غرقان بظنون يا دار تشوفك عيوني بسأل وأنا محتار غرقان بظنوني مشتاق أنا يا دار والشوق خلاني مثل ورد ذبلان بك يل شافوني مشتاق أنا يا دار والشوق خلاني مثل ورد ذبلان بك يل شافوني انت هواي وقال لو تعرفي حالي ريشي عكف الريح ماشي بترحالي انتي هواي وقال لو تعرفي حالي ريشي عكف الريح ماشي بترحالي ليلي بكاني ذكرني موالي ليلي بكاني ذكرني موالي اللي كتبته بيوم كتبته بيوم عوراقي زيتوني عوراقي زيتوني لا تعتبي يا دار الشوق عذبني حرم قلبي الأمان في الغربة غرقني لا تعتبي يا دار الشوق عذبني حرم قلبي الأمان في الغربة غربني حتى ما أشوفك يوم منك ما قربني لكن وحق الله ظليت بعيوني حتى ما أشوفك يوم منك ما قربني لكن وحق الله ظليت بعيوني ظليت بعيوني في بوعوده اوعي تظني بيه